واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات من المشاهدين والمشاهدات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذا لقاء يتجدد معكم وبكم من برنامجكم رسائل لنتحدث فيه عن أهم المهمات وأولى الأولويات وقمة سلم الواجبات، ألا وهو التوحيد الذي هو حق الله تبارك وتعالى على العبيد. فإن الله تبارك وتعالى خلقنا لنوحده ونعبده لا شريك له ولا رب سواه، والتوحيد الحقيقة أن الاهتمام به هو الأصل وهو الأساس، والحاجة إليه ماسة جدا، ولا سيما في عصرنا هذا الذي ربما قلل البعض فيه من أهمية تكرار الأمر بتوحيد الله عز وجل وبيان ما يخدشه وينقضه وينقصه حتى يتوقى الإنسان من ذلك. وهذا حصل مع شديد الأسف من بعض الجماعات الحزبية ومن بعض الجهات التي لا تقيم وزنا للتذكير بالتوحيد بشكل مستمر ودائم، وهم يرون أن المهم هو أن يجتمع الناس وأن يتعاون الناس دون أن يكون ذلك على أساس واضح. وفي حقيقة الأمر فإن الاجتماع فرع عن التوحيد، والوحدة فرع عن التوحيد، فالتوحيد هو الأصل وهو الأساس وهو الذي يأتي أولا. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا إلى التوحيد فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لم يقبل عرض المشركين أن يعبد إلههم سنة ويعبد إلهه سنة، كما في قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها المشركون لا أعبد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فإذا يجتمع الناس على توحيد الله تبارك وتعالى، وهي دعوة الرسل من أولهم وحتى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إنما بعث الرسل لأجل التوحيد، كما في الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد له معنى ومبنى وله قواعد وأصول. التوحيد يعني إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، والتوحيد يعني تحقيق كلمة لا إله إلا الله التي تعني لا معبود بحق إلا الله، وجميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو باطل. ولذا فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تقوم على ركنين: نفي وإثبات. أما النفي ففي قولنا لا إله أي نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات في قولنا إلا الله بمعنى إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، أي لا معبود بحق إلا الله. فهذه هي كلمة التوحيد، ولها شروط. كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة باللسان، وإنما لها شروط أيضا لابد أن تتحقق، وذكر أهل العلم 7 شروط واضحة لهذه الكلمة، انتبهوا إليها يا إخواني الكرام ويا أخواتي الكريمات لأهميتها وحاجتنا إليها: العلم واليقين، والقبول والانقياد، والصدق والإخلاص، والمحبة. هذه 7 شروط للا إله إلا الله، من أتى بها فهو موعود بالخير العظيم، ومن فرط فيها فهو على خطر محدق كبير. الشروط هي العلم الذي ينافي الجهل كما قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأيضا اليقين المنافي للشك، وكذلك الانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك، وأخيرا المحبة المنافية للبغض. فهذه شروط لا إله إلا الله التي نحتاج إلى أن نتذاكرها وأن نتعلمها وأن نعلمها لأبنائنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا، وأن لا نمل من ترسيخ ذلك وتكراره، فهي الغاية العظمى التي لأجلها خلقنا ولأجلها بعث الله تعالى الرسل. وكلمة التوحيد لها شطر آخر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يدخل الإنسان الإسلام إلا بهذا الشطر، وهو الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله صدقا وخاتم الأنبياء حقا، واليقين بذلك. وكلمة الشهادة هذه ليست كلمة سهلة تقال باللسان، إنما لها حقوق وآثار، فلا بد أن نؤدي حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن نشهد هذه الشهادة العظيمة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تعني الشهادة له بأنه رسول الله صدقا وخاتم الأنبياء حقا، لا بد من طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه 4 أمور عظيمة: الطاعة واجتناب النهي، وطاعة فيما يأمر واجتناب النهي فيما يحذر منه ويزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم من العبادات الظاهرة والباطنة التي يتقرب بها إلى الله، وأن يصدق في أخباره عليه الصلاة والسلام، فما ثبت عنه أنه أخبر به فيصدق به، ويتفاوت الناس في ذلك، لكن هناك حد أدنى فيه. ولذلك الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما نال هذا اللقب العظيم الصديق، وهذه المنزلة العظيمة الصديقية والقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه العظيم له، حتى إنه يوم جاءه المشركون قالوا له: أرأيت ما يقول صاحبك؟ إنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. كان جوابه واضحا: إن كان قال فقد صدق، وانتهت القضية، لأن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يصدق في أخباره، وأن يطاع في أوامره، وأن يجتنب ما ينهى عنه ويزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر دقيق مهم، فإن كل عمل يتقرب به إلى الله وهو مما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، باطل، مردود على صاحبه، ولا يأنف ولا يستنكف الإنسان من ذكر ذلك، لأن هذا مقتضى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وإجلاله وتعظيمه، أن كل طريق إلى الجنة مسدود إلى هذا الطريق، وأن كل عبادة ليس عليها هذا الختم المبارك فليست مقبولة. فإذا لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وحقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته كثيرة، لكن أجملتها آية من كتاب الله، قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، في سورة الأعراف. إذن هذه هي أصول حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم اجتهد في عدها وتفصيلها، فذكر المحبة والاتباع والنصرة ونحو ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم التي فصل فيها أهل العلم وبينوها، وهي مرتبطة بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، المؤسف أن تجد بعض الناس، وربما بعضهم ممن ينسب إلى الدعوة إلى الله، يخطئ في ترتيب سلم الأولويات، فلربما أمضى ردحا من عمره، سنين من عمره وهو يتحدث في قضايا كثيرة، لكن نصيب التوحيد من حديثه ومن محاضراته وخطبه ووعظه وتوجيهه وإرشاده محدود جدا. وقل مثل ذلك بالنسبة لبعض المعلمين والمعلمات، وقل مثل ذلك بالنسبة لبعض الخطباء والمرشدين والمؤلفين. المطلوب أن يأخذ التوحيد مكانته اللائقة به، وأن يكثر الحديث عنه وترسيخه والاهتمام به، لأن الخلل بالإخلال به والنقص فيه كبير جدا جدا. ومن المؤلم أن نجد بعض القبور والأضرحة يتمسح بها ويطاف بها في أنحاء من بلاد العالم الإسلامي ويسكت الناس عن ذلك، ولا ينكر هذا المنكر ولا يوضح المخالفة الشنيعة للتوحيد بهذه الأفعال المنكرة، أن يدعى أصحاب القبور من دون الله، وأن يسألون شفاء المرضى وتفريج الكروبات، وأن يتمسح بأعتاب تلك القبور ويزعم أن لأصحابها من القدرة على جلب الخير أو دفع الضر، أو أن ينذر لهم من دون الله، أو أحيانا نسأل الله العافية والسلامة أن يذبح لهم من دون الله. كل هذا مما يقدح في أصل التوحيد وينقض أصل التوحيد، ولذا يجب أن يكون التركيز عليه كبيرا في تربيتنا، في تعليمنا، في وعظنا، في إرشادنا، حتى يزول الجهل وتقام الحجة، وأن نسعى في أن يكون التوحيد حقا هو المطبق وهو الشعار والدثار في جميع أنحاء العالم الإسلامي بقدر الوسع والطاقة، وأن يكون هذا الأمر واضحا جليا. أما أن نقدم على ذلك قضايا أخرى تتعلق ببعض السلوكيات وبعض نوافل العبادات على ما فيها من الخير، لا نقص في ذلك ولا تثريب على من يطرحه، لكن الكلام على من لا يهتم بقضايا التوحيد، وربما انتقد من يكررها ويحث عليها دائما وقال أن هذا ليس عنده إلا توحيد، ليس عنده إلا عقيدة، وهذا من الخلل الكبير، لأن هذه هي أهم المهمات وأولويات، ولا يمل الإنسان من تكرارها والتركيز عليها. فهذه هي رسالة الأنبياء، وهذا ما كان يرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. واقرأوا القرآن أمامكم، اقرأوا القرآن وقصص الأنبياء فيه، وانظروا كيف كانوا يبدأون الدعوة مع أقوامهم وإلى ماذا يدعون. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. شاهدي من هذا يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة أن التوحيد أولا، وأن العقيدة هي ما يبتدأ به دائما، وهذا حينما نفقهه حق الفقه فإننا سوف نجعله مؤثرا أكبر على تربيتنا لأبنائنا وبناتنا منذ نعومة أظفارهم، وأن نعلمهم التوحيد. ونحمد الله ولله الحمد والمنة أننا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية إنما قام بناؤنا على أساس توحيد الله عز وجل، وعلى أساس القيام بواجبات شرعه تبارك وتعالى، ومن أهمها حماية هذه العقيدة، حتى أن النظام الأساسي للحكم في مادته 23 ينص نصا واضحا على تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. فهذه نعمة كبيرة، وشعار هذه الدولة وعلمها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقامت على هدي هذه الكلمة ووحيها وإضاءتها، ولذا فإن التعليم فيها ولله الحمد منذ نعومة أظفار أبنائنا وبناتنا يعلمون أصول التوحيد والعقيدة في كتاب الأصول 3 للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فيه بيان هذه الأصول التي هي تكليف وواجب أساسي من الله سبحانه وتعالى على عباده منذ نعومة أظفارهم، ومنذ تمييزهم يعلمون حق، يتعلمون هذه الأصول 3: حق الله تبارك وتعالى، حق رسوله صلى الله عليه وسلم، والإسلام ووجوب الالتزام به. هذه كلها من القضايا المهمة التي يجب أن نرسخها وأن نهتم بها، فوالله لن يصلح مستقبلنا إلا بما صلح به ماضي أسلافنا رحمهم الله تبارك وتعالى، وأساسه التركيز على توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو العاصم والذي هو النجاة والذي هو النور برحمة الله عز وجل وفضله. وأسأله تبارك وتعالى في ختم هذا المجلس أن يجعلنا ممن قاموا بحق التوحيد ووحدوا ربهم جل في علاه في أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وفي ربوبيته كما يريد ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.